يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذاكرا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، يقول شيخ الإسلام يقول: تأملت أنفع الدعاء، تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، يعني يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى على مرضاته، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أنفع دعاء تدعو به أيها المسلم، لأنك تطلب العون من ربك سبحانه وتعالى، وتطلب منه التيسير لليسرى، وتطلب منه التوفيق الذي هو بيده سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر لما كان فيه مصلحتك وفيه هدايتك وفيه الخير لك شرعه لك ربك سبحانه وتعالى، تكرره وتردده في اليوم مرات ومرات. فانظر إذن إلى هذا الأمر، وهو أن دخول الجنة وأسبابها إنما هو بفضل ممن؟ بفضل من الله سبحانه وتعالى، يشرع لك هذه الأمور ليكرمك عليها ويجازيك بأفضل الجزاء منه سبحانه وتعالى.